العسلمة سلهلكيو العسلمة سلهلكيو إذي يدي ملاني عذاونيو ذنند ذنند ولغثن أرمي لاد صغيفة قضي المحالي يرغضار ذي المحالي يرغضار سكرب ونفيت سكدغ وردي ديب الذاف منار يقدم يدغف منار اشتق حبيبات يكسدغ تسيق وليو هرس فكير هاتي صدغور تيتسفر هلما صبن الشفار عداوان يدوهن يا عداوان سشعر في هرق سوريف ديديا يمار وذيف عيد قران يجلى ثواسيف يدان تغزى يسجخان وروفي غسي يهوان وروفي غسي يهوان العيوب سيسني دلولغ عزك سيسنى رمثغ ذوك سكا وعفن السمثغ اسمر دي حذر الهوان جاس المغذوك مضيقيو جاس المغذوك مضيقيو أذر نغر ويدي فنان ذي الجراني مولانيو ذو كفري ذي مولانيو أثنى فغها تهنن مراوض غدا نجمان جرسنا يفكنا مكان هذا استعفون الجوارحيو